وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل إلى آخر الآية. وكنا تكلمنا على مسائل هامة في هذا الباب تكلم عليها المصنف رحمه الله والشيخ السعدي، وبما أن الكتاب غير موجود حتى نستكمل المسائل التي تعرض لها الشيخ جزاء رحمه الله، فإن هناك جوانب هامة تتعلق بالبيع والشراء وأحكام ذلك. من ذلك أو من تلك المسائل تساهل كثير من الناس في الأيمان التي يحلفها كذبا، الأيمان الفاجرة، فيحلف على الكذب أنه لقد اشترى هذه السلعة الفلانية بكذا. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليمين منفقة للسلعة ممحقة للبركة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فتعاطي الأيمان والتساهل فيها من أجل نفاق السلعة قد يسهل نفاقها في الحال، ولكنها وبال في المآل في الدنيا والآخرة. فما الذي يجعلك أخي المسلم تتساهل في هذا الأمر فتحلف على الأيمان الفاجرة، فتحلف بالأيمان الفاجرة مقابل نفاق سلعة ستموت وتتركها وربما لم ترحل منها حتى بكفن تكفن به؟ والله عز وجل يقول: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. فلا ينبغي للمسلم بل ولا يجوز له أن يتساهل في هذا الأمر حتى يكون بذلك صادقا مع الله وصادقا مع الناس. أيضا كنا قد تكلمنا في هذه المسألة على مسألة الربا التي كثر التساهل فيها وكثر التعامل بها، لا سيما عبر هذه البنوك الربوية الخطيرة التي انتشرت في أرجاء بلاد المسلمين، والتي جعلت الناس لا يكاد يسلم منهم أحد من الوقوع في الربا ولو بطريق الإيداع الاضطراري في تلك البنوك الربوية التي انتشرت في مشارق الأرض ومغاربها. ولعلكم سمعتم الآيات والأحاديث الواردة في هذا، ما تقدم من قوله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، وقوله تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات، وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وقد كثر التحيل عليه بشتى أنواع الحيل، كثر التحيل على الربا وأكله بحيل بأنواع كثيرة، منها مسائل العينة والتي لها صور متعددة والتي أصبح الناس يتعاملون بها، لا سيما الذين يبيعون السيارات بالتقسيط ثم يشترونها بأقل مما باعوها به، فإنهم يبيعونها على شخص محتاج بمبلغ 100,000 مثلا ثم يشترونها منه 70 أو 80. والواجب أنهم بعد أن باعوها عليه أنهم يبتعدون عنها ولا يحق لهم شراؤها ولا يجوز لهم شراؤها، لا بشكل مباشر ولا بغير مباشر. وهذه مسألة العينة التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالزرع سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم حتى تراجعوا دينكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقد كثرت هذه المسألة وكثر التحيل عليها، وبات الناس يتعاملون بها كثيرا، وربما كان الكثير منهم يعرف الحكم ومع هذا يتمادى. وإن التساهل بأكل الحرام أمر خطير يؤدي إلى أمر خطير، فإنه قد يؤدي بأهله إلى ما لا تحمد عقباه من عدم استجابة الدعوة وصحة وعدم صحة الأعمال التي دخل فيها هذا الحرام، وعدم قبول الصدقة التي تتصدق من هذا الحرام. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وأين أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن علمه ماذا عمل به. فاتقوا الله عباد الله، وابتعدوا عن الربا وعن المحرمات التي تفسد عليكم دينكم ودنياكم. وعليك أخي المسلم في البحث عن الكسب الحلال، عن الكسب المباح المشروع، وابتعد عن المحرمات كلها ما ظهر منها وما بطن. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك الحمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالحرام أيها الإخوة من أسباب سخط الجبار سبحانه وتعالى، وما أكثر تساهل الناس في أكل الحرام في هذا الزمان، إما بالاختلاس، وإما بأكل أموال الناس بالباطل بالكذب، وإما بالأيمان الفاجرة، وإما عن طريق الربا، وإما عن طريق الاحتيال والغش والتدليس. ومن ذلك الاختلاس من أموال تخص المرافق العامة التي وكلت إليك، كمن يستغل ما أسند إليه من عمل وما يصرف في هذا العمل من أموال فيستغله لصالح نفسه ويحتال على الكثير منه، وذلك كمحروقات السيارات التي تصرف في الدوائر الرسمية والأعمال الحكومية، فإن استغلال مثل ذلك حرام لمصلحتك الشخصية، لا يجوز لمسلم أن يستغل مثل ذلك لأنه صرف لغرض معين، فيجب عليك أن تستخدمه في هذا الغرض وأن لا تزيد على ذلك، وأن لا تستغله لصالح نفسك، لأنه اختلاس وغلول، وإنه مال عام لجميع المسلمين، فالاعتداء عليه اعتداء على جميع أموال المسلمين. ولا تتساهل تقول: هذا يعني المال خاص بذلك المرفق أو مال حكومي فتتساهل فيه بدعوى أنه مشاع لكل أحد، هذا ليس بصحيح، بل هذه أموال المسلمين، ولا يجوز لك أن تتعدى عليها، ولا أن تنفقها في غير ما جعلت له، ولا أن تختلسها بأي وجه من أشكال من وجوه الاختلاس. إن كثيرا من الناس لا يفرق بين الحلال والحرام ولا بين الخبيث والطيب، فتجده الأمر عنده سيان، يفعل الحلال والحرام على حد سواء ولا يفرق بينهما، فيحصل من ذلك والعياذ بالله أن يتغذى بالحرام ويعيش على الحرام ويؤكل أولاده الحرام. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في الرجل الذي يمد يده إلى السماء ويقول: يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك، كيف يستجاب له وقد عاش على الحرام، وكل جسم تغذى على الحرام فالنار أولى به. فلذلك فإن الواجب على المسلمين أن يجتهدوا فيما يقربهم إلى الله تبارك وتعالى، وأن يبتعدوا عن جميع المحرمات التي توقعهم في مساخط الله، وأن يجتهدوا فيما يقربهم إلى الله تبارك وتعالى من الأعمال الصالحة، وأن يبتعدوا عن جميع الشبهات من أكل الربا وأكل أموال اليتامى واستغلال أموال الناس بالباطل والمماطلة في الحقوق وعدم أداء الحقوق على الوجه الأكمل، والتلاعب بحقوق المسلمين والتساهل في أداء الأعمال التي وكلت إليك والتي تأخذ عليها مرتبا وأمرا مقابلا، والتهرب من قضاء حوائج الناس الذين وكلت بقضاء حوائجهم، فبذلك تدخل على نفسك الحرام وتدخل على نفسك المحرمات وتدخل على نفسك المشاكل وتدخل على نفسك السحت الذي سوف تصلي بحره يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فالذي أوصيكم به ونفسي أيها الإخوة في الله هو الجد والاجتهاد فيما يقرب إلى الله عز وجل من الأعمال الصالحة، والبعد عن جميع المحرمات، والاجتهاد في الكسب الحلال من تجارة أو بيع أو إجارة أو نحو ذلك، ويتوخى في ذلك الصدق، فإن الصدق من جاء ويبتعد فيه عن الكذب. فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. والإنسان يتعود على أمر، إذا تعود على أمر قد يصعب عليه الخلاص منه إلا باللجأ إلى الله سبحانه وتعالى وطلب ما عنده والتضرع إليه بأن يكفينا بالحلال عن الحرام. فإن الإنسان قد يتعود على أمر فيصعب عليه أو يشق عليه تركه، ولكن المسلم إذا عرف الحرام من الحلال وعرف الطيب من الخبيث وعرف الضار من النافع استطاع أن يتخلص من المحرمات، واستطاع أن يجتهد في البعد عنها، واستطاع أن يميز بين المتشابهات التي قد تدخل عليه وهو لا يدري. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فأوصيكم ونفسي أيها الإخوة بتقوى الله عز وجل في السر والعلن، والبعد عن المحرمات كلها ما ظهر منها وما بطن. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك.